إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمالا للسلسلة التي كنا بدأناها سويا، وهي سلسلة القضايا المنهجية، وتكلمنا في أول قضية كانت بعنوان السلفية. القضية الثانية من هذه القضايا المنهجية هي قضية فقه الخلاف بين المسلمين. فقه الخلاف، الخلاف الواقع، كيف نضبطه تعريفا وتحريرا، كيف نستدل عليه، كيف نقرره، ما هي أمثلته الواقعة، ما هي أنواعه، ما يقبل منه وما لا يقبل، ما هو التعامل الشرعي مع أنواع الخلاف المختلفة، واقعنا الآن إلى أي نوع من أنواع الخلاف ينتمي، ما هو الموقف من العالم الذي أخطأ وزلت قدمه وخالف أمرا مشهورا أو أمرا تظاهرت الأدلة عليه، هل هناك مسائل يقع فيها الاجتهاد هي من أي أنواع الخلاف تكون، ما هي الثمار المرة لعدم القدرة على إدارة هذا الخلاف وضبط هذه القضية، قضية في غاية الأهمية، قضية تكلم فيها الناس قديما وحديثا، وقضية تمس الحاجة إليها لأبناء العمل الإسلامي على مختلف طوائفهم ومختلف مشاربهم. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التيسير والسداد والقبول. قضية صنف فيها كثير من المتقدمين والمتأخرين، فصنف فيها حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله في كثير من فصول هذه القضية في كتابه الممتع، كتاب الفقيه والمتفقه. وكذلك صنف فيها حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله. وكذلك صنف فيها الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في كثير من فصول هذه القضية وضبط مباحثها. شيخ سام بن تيمية له قصب السبق في ذلك، يعني قصدي من التحريرات قبل ابن القيم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وعقد فيه فصل نافع جدا عن الخلاف وأنواعه وكيفية الضبط والتعامل معه، فضلا عما بثه في ثنايا فتاويه في مجموع الفتاوى في أماكن متفرقة وفي مؤلفاته من ذكر هذا الأمر وضبطه. بالإضافة أن له مصنف مفرد رسالة صغيرة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كذلك صنف ابن قتيبة والسيوطي وغيره، صنف كثير من العلماء في مسألة الخلاف. من المعاصرين صنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتب رسالة لطيفة الحجم في الخلاف، وقرابة مثلا الكتيب قرابة 40 صفحة، وبيتكلم فيه عن أشبه ما يكون برسالة ابن تيمية رحمه الله، وهي أسباب وقوع الخلاف بين الفقهاء. وصنف كذلك ولي الله الدهلوي كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف، وقسموا بقى برضو أسباب الخلاف الواقع بين الصحابة في الأمور الفقهية، أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بين المحدثين وغير ذلك. صنف برضو الدكتور عائض القرني رسالة عن الخلاف، أسبابه وآدابه، وهو يتعرض لنوع واحد فقط من أنواع الخلاف، وركز بطريقة كبيرة جدا على الجانب الأدبي أو الجانب السلوكي في التعامل في الخلاف. وجاء الكتاب بصورة وعظية دعوية وليس بصورة علمية تحريرية. كذلك في بحث جيد للدكتور يوسف الشبيلي اسمه فقه الخلاف وأثره في محاربة الإرهاب في قضاء على الإرهاب آسف، وهو بحث لطيف قرابة الإيه 50 صفحة أو 45 صفحة، لكنه صنفه بصورة علمية مفيدة، صنفه بصورة علمية مفيدة على هيئة قواعد عبارة عن 11 قاعدة، وبدأ يتكلم بقى في تقسيم الخلاف لمحمود ومذموم وضابط كل نوع، وبعدين بقى حط القاعدة الثانية لافتراق سنة كونية ودفعه فريضة شرعية، وتكلم فيه بكلام محكم وكلام جيد، لكنه أيضا لم يستوعب كل مسائل هذا الـ هذه القضية الهامة وهذا المفهوم الخطير. كذلك هناك بعض الرسائل أو كثير من الرسائل صنفت في مسألة الخلاف، منها معالم فقه الخلاف عند الحميقاني، والحميقاني ده يمني وكتاب يعتبر رسالة ماجستير، والله ما فاكر بقى رسالة ماجستير أو دكتوراه، تكلم فيها برضو عن الخلاف وضبط أنواع، لكن تكلم بصورة كبيرة جدا عن الجماعة ولزوم الجماعة ومتى يعد الأمر شذوذا عن الجماعة وأفرد لذلك أبواب، وإن كان أيضا تكلم عن الخلاف السائغ وغير السائغ وأنواعه وغير ذلك. كذلك في رسالة ماجستير للعصيمي، دكتور العصيمي اللي أشرح عليها عابد السفياني، دكتور عابد السفياني، اسمها أيضا الخلاف، وبرضو هي حقيقة تعد من التقسيمات النافعة وهو بذل فيها جهد كبير، اسمها الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه، لكن برضو رسالة العصيمي بتتكلم عن الاجتهاد، الاجتهاد ووقوع الاختلاف بين المجتهدين والفقهاء، بس برضو حرر وضبط الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ والأسباب وطريقة التعامل بطريقة جيدة. كذلك في رسالة اسمها فقه التعامل مع المخالف، فقه التعامل مع المخالف، كتاب عبارة عن 140 صفحة تقريبا للطريقي، شيخ الطريقي ليه كتاب اسمه فقه التعامل مع المخالف، كتاب جميل جدا، وركز فيه هو على الايه، على المخالف مش على قضية الخلاف نفسها، بقى المخالف ده نتعامل معاه ازاي، وصنفهم وقسمهم وقال ايه الاسس اللي هتعامل فيها مع المخالف، وايه اهداف التعامل مع المخالف، وكيفية الرد عليه، والموقف العام من الخلاف والمخالفين الى غير ذلك، فهي مفيدة في هذا الباب وفيها نوع توسع فيه. كذلك من الرسائل المهمة جدا رسالة الدكتوراه للدكتور خالد بن عثمان السبت، اسمها فقه التعامل، فقه الرد على المخالف، رسالة الدكتور السبت اسمها فقه الرد على المخالف، ودي وقعت في نحو مجلدين كبار، ولها مختصر، ولها مختصر جيد ونافع. كذلك من ضمن اللي صنف في هذه القضية وتصنيفته، يعني تصنيفه مهم ويرجع إليه واستفاد منه، بسم الله، الدكتور صلاح الصاوي في كتاب الثوابت والمتغيرات، اتكلم فعلا في القضية دي وحاول يضبطها ويعني بها عناية شديدة، وفعلا مس جانب مهم من النقاط التماس والافتراق والخلاف بين الاتجاهات الإسلامية على الساحة، وحرر فيها الخلاف بطريقة جيدة، وضبط ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه الخلاف، وإن كان الفكرة العامة عند الدكتور صلاح دايما بتميل إلى قدر من الإيه، من التجميع، بس الحقيقة هو قلم سيال وعبارته رشيقة جدا واستدلالاته رائقة وتوثيقه عالي، فكتاباته نافعة، كتاباته نافعة. كذلك من اللي صنف برضو فقه الخلاف أو فيما يتعلق به كتاب للدكتور حاتم العوني، كتاب اختلاف المفتين، وهو أيضا عني بجانب مهم من هذه القضية، هو جانب التعامل مع اختلاف أو اختلاف المفتين في الفتوى، المستفتي يعمل إيه، وإن كان كتاب الدكتور حاتم لم يخلو من نقد، ويعني تعمل عليه كذا تعليق وكذا نقد، لكن أيضا أنا شايف أنه كتاب فيه فوائد. والدكتور يوسف القرضاوي ليه كذلك محاضرة عن فقه الخلاف، وأظن كان ليه مصنف قديم أو رسالة برضو قديمة عن الفقه الخلاف، بس مش عارف، ما عرفش وصلها تاني، وتقريبا كل المشتغل بالعمل في الصحوة الإسلامية اتكلموا فقه خلاف. اخترنا النهاردة ان الرسالة اللي هنشرع في قراءتها مع بعض والتعليق عليها بإذن الله عز وجل هي فقه الخلاف للدكتور ياسر برهان. فقه الخلاف للدكتور ياسر برهان يمتاز بعدة أشياء ودي اللي خلتنا نختاره. أولا شمول الرسالة شملت عامة مباحث هذه القضية الخطيرة. فاتكلم أولا عن ذكر الخلاف في القرآن وفي السنة، وهل الخلاف قدر كوني، وهل يعني ذلك الاستسلام له، هل الاختلاف رحمة أم لا، ضبط المسألة دي ضبط جيد. تكلم عن الخلاف وأخذ التقسيم من ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وتكلم عن خلاف التنوع واختلاف التضاد، وعن قسم التضاد السائغ وغير السائغ، وعن ضبط وتعريف كل نوع من أنواع الخلاف، ضرب الأمثلة الواضحة المبينة والمعبرة، وضع الأسباب لهذا النوع من الخلاف، وضع الطريقة الشرعية التي تلزمنا في التعامل مع هذا الخلاف. فكذلك تكلم عن مبحث ما هو الموقف من العلماء الذين قالوا بمسألة أو بمسائل من الخلاف غير السائغ، كيف نتعامل معهم، وهيختلف التعامل من عالم إلى آخر، هل هناك اجتهاد في ضبط بعض المسائل هل هي من قضايا الخلاف السائغ أم لا، إلى أي نوع من أنواع الخلاف ينتمي واقعنا، واجب علينا أمام هذا الواقع، وغيرها كثير من المسائل. يبقى دي أول فائدة في الكتاب اللي خلتنا نختاره الشمول، فهم جمع لك كتير بقى زي ما قلنا كده في كتب كتير قيمة جدا. يعني من ضمن الحاجات المهمة واللي أنصح إخواني بيها برضو مقدمة كتاب المدخل المفصل في لفقه الإمام أحمد بن حنبل للدكتور بكر أبو زيد، مهمة جدا، أول 120 صفحة، أول 120 صفحة كتاب مجلدين، أساسا بيبحث في دراسة تحليلية ودراسة تمهيدية ونقدية لمذهب الإمام أحمد، المذهب كمذهب حيث إيه هو وضبط رواياته ورواته ومؤلفينه وأهم كتبه وطبقات الحنابلة اللي فيه وغير ذلك، وحتى أنه عقد فصل من كان حنبليا وتشفع ومن كان شفعيا وتحنبل، وضبط كل ما يخطر على بالك في هذا مؤلف فريد بصراحة، مؤلف فريد ونافع جدا. والدكتور بكر الله يرحمه كان صاحب رصانة علمية ومتانة علمية. أول 120 صفحة جعلها فيما يتعلق بالتمذهب عامة، وذكر فيها كثير من قضايا كثير من مباحث قضية الخلاف وضبطها ضبط جيد وثقها توثيق جيد جدا رحمه الله رحمة واسعة. لكن برضو هيبقى مسألة الشمول. فكتاب فقه الخلاف في الحقيقة أنه شامل لهذه القضية لكثير من مباحث أو لعامة مباحث هذه القضية. ثانيا أنه مع هذا الشمول مختصر الحجم. كتاب ده أول ما بدايته كان عبارة عن بحث في مجلة صوت الدعوة سنة 93، بعد كده توقفت مجلة صوت الدعوة، وبعدين الكتاب طبع على هيئة كتاب غلاف عبارة عن 85 صفحة تقريبا، وبعدين بعد سنة 2012 في مطلع 2013 نزلت دار أسس أو مكتب أسس، مكتب علمي للدراسات والتحقيق في الإسكندرية، نزل الكتاب طبعة جيدة جدا اللي هي الطبعة اللي معانا ديت أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم، طبعة دار الخلفاء الراشدين، هو مجيليد لطيف كده عبارة عن 160 صفحة بس عبارته جيدة وما فيهاش سقط ما فيهاش تصحيف، جيدة جدا يعني. وحطوا على الكتاب ده على عملوا له حاشية هي عبارة عن بعض شروحات بعض زيادات من شرح الشيخ ياسر ربنا يحفظه على الرسالة الأصلية بتاعته، وكان شرح فقه الخلاف في شرح صوتي قرابة 8 دروس، كذلك شرح نفس الكتاب الشيخ عبد المنعم الشحات، ولكن الشرح الموجود ليس كاملا قرابة 6 محاضرات فقط، وشرح بقى كثير من طلبة العلم والدعاء في أماكنهم، كثير بقى من طلبة الجامعة، ولأن بتمثل حاجة إليه لكل من هو عامل في الحقل الإسلامي ومحتك في الدعوة الله عز وجل. تاني ميزة قلنا إن هو الكتاب مع كده إنه مختصر الحجم، فيمكن إن أنت تقرأه كلمة كلمة وتستفيد به ولا يطول بك المقام. تالت فائدة إن الكتاب عبارته محكمة، عبارة محكمة معبرة عن المعنى والمضمون، وعبارة رصينة ضابطة، فالنفس اللي فيه الكتاب ده نفس تأصيلي هادئ، بعيد عن التهويل وبعيد عن المجازفة وبعيد عن التحريش وبعيد عن الإسفاف. للأسف اللي اتسمت به كثير من المؤلفات في هذا العصر. كذلك من فوائد هذا الكتاب ضرب الأمثلة الواقعية والتعرض لكثير من المسائل اللي تمس الحاجة إليه، فدي برضو فائدة مهمة في الكتاب. خامسا جودة التقسيم والتفريع في الكتاب. لو أنت شفت الفهرس بتاع الكتاب ده وعملته خريطة ذهنية في عقلك هتضبط قضية الخلاف ضبط جيد جدا جدا. يبقى نقول ان انت عشان تتقن قضية فقه الخلاف ديت لازم يكون لك جهد في طلب العلم عموما، وبالاخص في جانب الفقه وفي اصول الفقه، في جانب الفقه وفي جانب اصول الفقه. عشان كده هنجد ان في مثلا مبحث الاجتهاد والتقليد من كل كتب اصول الفقه بيمس بصورة مباشرة جدا قضية فقه الخلاف، يمس بصورة مباشرة جدا قضية فقه الخلاف. قلنا الكتاب عليه دار أسس، ده اللي إن شاء الله هنعتمدها في القراءة، طبعة دار أسس أو أكاديمية أسس، آسف دار الخلفاء الراشدين. في برضو كتاب نزل مؤخرا سنة 2015 اسمه الإتحاف بفوائد شرح فقه الخلاف للأخ إبراهيم أبو مسلم، أخ من الإخوة اللي قاموا بشرح الكتاب كتاب فقه الخلاف. فهو بيشرح الكتاب عنت له فوائد واحتاج ان نعمل بعض استطرادات واحتاج ان نعمل بعض ابحاث، فجمع الابحاث والاستطرادات والفوائد اللي عقدها دي كلها وعمل منها مجلد محترم يعني قرابه 500 صفحه تقريبا، دار السلف الصالح. وهي بتفيد اكتر اللي بيشرح الرساله الصغيره بحيث بقى ضرب الامثله والتوسع وغير ذلك، بس اللي حابب يتوسع فيها تفيده جدا يعني. ويعرضها على المؤلف اللي هو الدكتور ياسر حفظه الله، وهو قرز الكتاب ويقدم له. منهجنا في هذه القضية إن شاء الله نحن نقرأ الكتاب ونقف مع بعض ما يحتاج إلى التوضيح وما يحتاج إلى الشرح. كالعادة من باب الاهتمام بالمقدمات، مقدمة الكتاب ده مقدمة نفيسة جدا، مقدمة الشيخ نفسه مقدمة مفيدة جدا على فكرة، مفيدة. ويعني أنا بحب دايما أقرأها مع إخواني لأن هي فيها تلخيص جيد للقضية. بيقول إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود لإعلاء كلمة الله في الأرض وتعبيد الناس لربهم وإلههم سبحانه وتعالى والتمكين للإسلام. ومن هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها بشرط تقوى المسلمين وصبرهم، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم. هنا وقفة مهمة جدا، هنا وقفة مهمة جدا. إن أنت واحد ربنا من عليك بنعمة التدين والاستقامة وبقيت انت ما يسمى من شباب الصحوة الإسلامي، يعني كلمة شباب الصحوة يعني ايه كلمة إسلامي ومسلم وايه الفرق بينهم؟ يعني كلمة الصحوة الإسلامية ديت ألجأت الحاجة إليها بعد ما حدث من سقوط الخلافة الإسلامية اللي هي كانت الخلافة العثمانية. سقطت الخلافة العثمانية في بدايات القرن الماضي وأعلن السقوط رسميا وتم إلغاء الخلافة رسميا على يد المجرم أتاتورك أخزاه الله 1924، يعني بعد ما انقضى الربع الأول من القرن الماضي. وكانت في هذا الوقت عامة البلدان المسلمة تحت الاحتلال، الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، حاجة في قمة الخزي والسوفيتي. وبدأ الشعوب المسلمة وعموم المسلمين ينتفضون على هيئة بقى إيه دعوات إصلاحية، على هيئة حركات للمقاومة، المسلحة، على هيئة أحزاب، على هيئة حركات إصلاحية اجتماعية، على هيئة حركات وجمعيات شرعية زي جمعية علماء المسلمين في الجزائر، كان لها دور مؤثر جدا في مقاومة الاحتلال وفي العودة بالأمة إلى هويتها وإلى تراثها وإلى مجدها، زي ما وقع في مصر جمعية أنصار السنة عن طريق بقى محمد رشيد رضا ومحمد حامد الفقي، وبعد ذلك جه بقى الشيخ محب الدين الخطيب، وبعد كده الشيخ هراس، وكتير بقى من المشايخ اللي كانوا في يمثلوا رجال أنصار السنة رحمهم الله جميعا. وفي نفس الوقت بدأ يحصل عندك نوع من المنازعة والمقاومة، ان في كتير جدا السواد الأعظم من جماهير الأمة المسلمة في حالة من السبات العميق، وفي حالة من الاستسلام لما حل بهم من هذا البلاء وهذا القهر والاستبداد والاحتلال. إلا أنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. والظهور هنا كما يقول النووي رحمه الله: ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان، فلا ينقطع هذا الظهور من الأرض أبدا إلى قيام الساعة. فبدأ بقى في كل مكان يظهر من يرفع منهج أهل السنة والجماعة، وبعض البلدان يخفت فيها الأمر وينتشر في بلدان أخرى. بعض الدول تبنت منهج أهل السنة والجماعة ونشرته زي المملكة العربية السعودية في تكوينها الثالث بعد 1930، فبدأت تعيد مرة أخرى منهج أهل السنة والجماعة. وكان الفتوى والإرشاد والدعوة في سلالة آل الشيخ اللي هو آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبدأ يتسمى هنا في الوقت ده بقى إيه الفرق بين مسلم وإسلامي وما يسمى بالصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية اللي هي محاولة لإعادة بعث الأمة من رقادها مرة أخرى، محاولة لإعادة بعث الأمة من رقادها مرة أخرى، محاولة لضبط البوصلة واستعادة الهوية والخروج من تيه الضلال اللي يعني قضت فيه الأمة أعواما وقرونا، محاولة ممانعة ومقاومة ومواجهة للتسلط، سواء كان تسلط الكفار من شرق وغرب سوفييت وأمريكان وأوروبيين وغيرهم، أو من مقاومة ومنع لأذناب هؤلاء الكفار في بلاد المسلمين الذين يعني يتكلمون بلسان هؤلاء الكفار ويفكرون بعقولهم ويتبنون قيمهم ويتبنون مفاهيمهم وينشرونه في بلادنا. ودي كانت أحد العقبات الكبرى، تقعد تفكر كده في إشكالية بلادنا في إيه عموما كبلاد مسلمة. يعني أنت عندك الدول التانية يقولك أنت سنغافورة عملت تجربة ونهضت علميا في 40 سنة مش عارف 50 سنة، واليابان عملت مش عارف تجربة، وكنا بادئين قبل دول كلهم. وهو المشكلة ان مفيش حد في سنغافورة مزروع من الاحتلال كده عشان يعمل ضد امته، مفيش حد من اليابان محطوط كده يعمل ضد امته، بيشتغل بدماغ وعقل وقلب ولسان غربي، لسان خارج عن الامة، عقل خارج عن الامة، فهيم خارج عن الامة. فيعني اذا كان راعي الشاتة واذا كان راعي الشاتي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة هم الذئاب؟ يعني إذا كان المفروض أن الراعي وظيفته يدفع الذئب عن الشاة، طب إذا كان الراعي هو الذئب هيعمل إيه؟ يعني عشان تعرف يقول لك داويني بالتي هي الداء، بالدين الداء الدواء اللي هو المرض. وده السبب الأساسي في التأخر، إن إزاي اللي بيفكر أو قادة الدول المسلمة دي بيبقى قدامه الطريق اللي ياخده لإصلاح أمته وإصلاح شعبي وإصلاح دولته، ياخد الطريق العكسي. ليه بينفذ مخططات الأعداء؟ ليه بيسارع فيهم؟ ليه بيسعى دائما إلى أن يكون ترس في هذه الآلة؟ ليه الانتماء ضعيف؟ ليه الانتماء فقير؟ وطبعا دي بيبقى فيها نسب، وكون ممكن أنت يعني من البلايا اللي بيتعرض لها الإنسان أنك تعايش إنسان منبطح ومنهزم وفي كل العبر، ثم يأتي عليك زمان تقول رحم الله فلان ورحم الله أيامه، لا إله إلا الله، ده من البلاء المستطير والله العظيم، البلاء المبين اللي الناس تتعرض ليه. فأحوج الأوضاع المتراكبة دي كلها أحوجت أن أنت يبقى فيه ما يسمى بالصحوة الإسلامية، الرغبة أو الإرادة إلى بعث الأمة من رقادها مرة أخرى وضبط بصلتها واستعادة هويتها المفقودة والخروج بها من تيه الضلال التي عاشت فيه، والممانعة والمجاهدة لقوى الشر الكافرة ولأذنابهم وأتباعهم ممن يتكلمون بألسنتهم ويفكرون بعقولهم ويتبنون مفاهيمهم وقيمهم. فبالتالي يطلع عندك بقى ايه الفرق بقى بين اسلامي ومسلم. بعض الناس بيزهق من التقسيمه ديت، ماشي يعني مش اصطلاح، مش تقسيمه شرعيه، تقسيمه اصطلاحيه او افرزها الواقع. هو في حقيقه ان الاسلامي ده هو مسلم زي اي مسلم، بس بيختلف في ايه؟ انه عنده قضيه تشغل حياته. قضيته الاولى العمل من اجل الدين واستعاده مجد المسلمين. وبعدين مش بس ان دي يكون دي قضيه يتعاطف معها ويحملها ويشعر بها، لا، بيبذل من اجل هذه القضيه ويضحي من اجله. فادي الفرق بين مسلم وايه واسلام. هو بيقول الصحوه الاسلاميه يعني في طريقها لاستعاده مجد الامه وبعث الامه من رقادها قدامها عقبات عديده جدا، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الكون. هو ربنا بيقول ايه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى ما فيش نبي هيجي لما يكون له ايه؟ اعداء. لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبيقول بقى ان في عقبات قدام الصحوه الاسلاميه. العقبات والعوائق دي هيقسمها نوعين: عوائق من فعل اعداء الله من الكفار والمنافقين هم اذنبهم. بيقولوا هذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية. ليه؟ هي عوائق بس ربنا سبحانه وتعالى طمنك منها. قال: لأن الله تعالى تكفل بها بشرط أن نصبر ونتقي. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تحقيق الصبر والتقوى يكون في مفاتيح النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أما المشكلة الكبرى والعوائق الكبرى بيقول هنا تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم. ولقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير من الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه. الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة وقع بقى بالاتجاهات المختلفة اللي كلها بتنتمي للصحوة الإسلامية واللي كلها بتقول احنا عايزين نعيد بعث الأمة مرة ثانية وعايزين نستعيد مجد الإسلام. وقع بينهم الخلاف في كم عنصر؟ عد معايا بقى. أولا الاختلاف في فهم الإسلام. إيه هو الإسلام اللي احنا عايزين نستعيد مجده مرة تانية ونعيد بعثه في الناس مرة تانية؟ ده بقى مين هو؟ في ناس عندها الإسلام الحضاري اللي أقول لك احنا مرجعيتنا الحضارة الإسلامية، شيء فضفاض جدا وشيء باهت جدا جدا. دول زي ما تقول الممثلين بتوعهم زي إيه؟ بتوع حزب الوسط كده، اللي هو ما بيقولكش احنا مرجعيتنا الشريعة الإسلامية، ولكن احنا مرجعيتنا الحضارة الإسلامية. فتقدر تقول ده يعني صورة باهتة جدا جدا من صور الانتماء أو من صور التواجد داخل إطار الصحوة الإسلامية. في ناس تانيين عندهم الكلام عن الإسلام اللي هم بقى المدرسة العقلية العقلانية أو المدرسة تبعة التنويريين أو الإسلام التنويري، اللي هو بقى مثال ليها الدكتور العوة والدكتور فهمي الأستاذ فهمي هويدي ومن قبلهم الأستاذ محمد الغزالي رحمه الله. الناس دي اللي هي بتتكلم عن الإسلام، أو الدكتور مصطفى محمود بيتكلموا عن الإسلام كويس جدا، بس عن الإسلام كاسم الإسلام. إيه هو بقى تفاصيل الإسلام لما تيجي تدخل معاهم في التفاصيل وفي المناقشات؟ لا، عادي جدا يتخطى الإجماعات ويتخطى النصوص الصريحة من القرآن والسنة، وما عندهمش ضابط إيه يقفوا عنده. في بعض الناس اللي عنده الليبرو اسلامي او الاسلام الليبرالي، اللي هو بيضربوا لها مثال دلوقتي بالوضع بتاع تركيا، النموذج التركي اللي هو بيتبنى فعلا علمنة السياسة والاقتصاد قولا واحدا، يعني مش مجرد ان امر الجاء اليه الواقع، لا، هو ده تبنيه كده، شايف ده اللي هيصلحنا ويحافظ على الهوية الاسلامية والتراث الاسلامي في جانب الاخلاق، جانب التاريخ، جانب شخصية الأمة وتاريخها السابق. طب السياسة والاقتصاد؟ لا، علماني. وده كله مازال الناس دلوقتي بتغالي وتقول لك ان ده كمان سلطان المسلمين. يعني شوف بقى الغلو كمان في الايه هو لا انا سلطان ولا بتاع ولا عايز ابقى سلطان, بس هو في النهايه يعني انا عايز لك الغلو وعدم وقصور النظر. ودايما يا اخواننا المنهزم بيضيع اي حاجه في حاله الانهزام وفي حاله اضطراب المفاهيم واختلاط المفاهيم وفي حاله التشوش وفقدان البوصله وفقدان الهويه بتاعتك, بيحصل الخلط اللي احنا بنقول عليه ده. كذلك اللي هيتكلم بقى عن خش بقى في جوانب التطرف الثانيه بقى زي التكفيريين, او ما بحبش كلمه التكفيريين دي والله, بس نقول المنحرفين في باب التكفير زي بقى داعش وغيرها, دول بيمثلوا حماس الاسلام. ايه بقى الاسلام؟ فكلمه بقى الاتجاهات الاسلاميه عموما وقع بينها اختلاف كبير جدا في ايه. اول حاجه في فهم الاسلام نفسه, ايه الاسلام اللي احنا ندعو ليه وفي تطبيقه. طب لو احنا اتفقنا على الفهم هنيجي نطبقه ازاي, وفي وسائل الدعوه. طب الوسائل اللي هنستعملها في الدعوه للاسلام, بعض ناس عندهم الوسائل الدعوه ديت ويقولك الوسائل دي توقيفيه, ده كلام ما حدش قال بيه يا جماعه, ودول الناس للاسف بينتسبوا للسلفيه وبعض الرموز يقولك وسائل وسائل دعوه توقيفيه. تعرف يعني وسائل دعوه توقيفيه؟ يعني انت لا تقوم باي وسيله دعويه الا بما جاء به النص, وده طبعا حجر واسع جدا. ونقول الاصل في الوسائل انها تكون لها احكام المقاصد, فكل وسيلة بشرط ما تكون مباحة, الوسائل لها أحكام المقاصد مش كده؟ فكل وسيلة مباحة هتؤدي إلى تحقيق الدعوة إلى الله عز وجل هي وسيلة معتبرة, واخد بالك؟ وبعدين بقى الطريقة دي عند بعض الناس منتسب للسلفيين ده, أو ساعات بيحتكروا كمان وصف السلفيين واسمهم ده, بتخلي الناس تنفر جدا جدا من المنهج ده. حس بقى أن أنت يعني جاي من كوكب تاني أو من زمن تاني أو من واقع تاني, وتحس انت عايش في حالة من الانعزال التام عن المجتمع. كذلك الاختلاف في فهم الاسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها. ايه منهج الدعوة الى الله؟ هنعتمد الدعوة ازاي؟ وفي المقابل قلنا في ناس بتعتمد في وسائل الدعوة ومنهجها امور غير مشروعة زي مسرحيات وافلام غير منضبطة شرعا زي الاغاني والمسارح والاختلاط يعني انت عندك نموذج عمرو خالد ونموذج معز مسعود ونموذج مصطفى حسني وغيره, لا بعيد قوي بعيد قوي قوي قوي يعني في وسائل الدعوة. أولا اجتزأ, ما عادش بيدعو إلى كل الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, قال ابن كثير ادخلوا في شرائع الإسلام جملة وتفصيل, لا هو احنا نجتزأ على جزء واحد فقط, جزء من ضمن البناء الضخم ده هاخد جزء صغير منه. ده مش بس كده, طب الوسائل بقى اللي انا هستعملها للوجود في الاهالي, اقعد في وسط السينمات والمسارح وانا بنفسي اعمل لهم مسابقات منديل وبنات متبرجات وشكل كتير جدا. طب ايه الكلام ده بقى؟ الوسائل دي لازم تكون وسائل مباحة, فشوف انت عندك الشيء وايه ونقيده. كذلك اختلفوا في الاهداف, اهداف الدعوة احنا عايزين ايه من الناس, عايزين ايه, احنا عايزين نصلح المجتمع ولا لازم نبقى احنا الحكام, يعني اهم حاجة نبقى احنا اللي في الحكم ولا اهم حاجة ان احنا نسعى الى تعبيد الناس لرب الناس او غيرها بقى, او الهدف السعي الى ازالة الحكومات, يعني حتى لو الحكومات دي حاولت ترجع وتبقى مش مقبول منهم, ولا السعي لايه, ايه اهدافنا. كذلك الخلاف في الاولويات في العمل الاسلامي, ايه اولى اولويات العمل الاسلامي؟ زي ما الجماعه بتوع الجهاد يقول لك اولى اولويات العمل الاسلامي الان قتال الحكام المرتدين اللي هم حكام الايه الدول المسلمه بدون تفصيل كده. ومش بس بقى يوصل على حد الحكام, يقول لك الحكام والوزراء والحكومات, وبعدين بدا يتدرج فيقول لك رائد فما فوق يبقى مرتد. طب قبل ما يبقى رائد يعني النقيب مثلا؟ لا لسه. طب واحد نقيب النهاردة مثلا الجمعة وجات له الترقية بكرة بالليل, يعني هو يوم الجمعة كان مسلم طب حد في الدنيا قال ان من موجبات الردة الترقية؟ يعني حد قال ان الترقية دي من اسباب الردة؟ كلام عجيب وكلام غريب. وبرضه زي ما بنقول يعني ايه, وكم ذا في مصر من المضحكات ولكنه ضحك ايه كالبكا. بيقول بقى المشكلة بتاعت الاختلاف بالاتجاهات الاسلامية ديت كانت من أعظم العوائق في طريق الصحوة, ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها. دي شهادة زور ضد الصحوة, ولك لو كان الصحوة دي فيها خير ما كانوش قطعوا بعض بالطريقة دي. وانت عندك التقطيع بقى ملوش حل, ملوش آخر بيقف عنده. فنموذج أفغانستان كان نموذج مر, لأن بعد ما في نهاية الثمانينات سنة 89 ما انتهى العدوان السوفيتي على أفغانستان ومشى خلاص, الفصائل ارتدت, البنادق والمدافع ارتدت لصدور بعضهم البعض. شيخ جميل الرحمن اللي اغتاله واحد من اسكندرية مع جماعة اخوان المسلمين, شيخ جميل الرحمن اللي هو كان مسك أمير ولاية كونر، وكان يعني سلفي المعتقد وكان بيقيم فيها الشريعة، وصل بقى الأمر إنهم يضربوا بعض ببعض بقى، وعندك بقى رباني وعندك حكمتيار وعندك أحمد شاه مسعود، وقصص اللي حصلت إيه المرة اللي حصلت هناك في أفغانستان. فإن مشكلة الاختلافات الاتجاهات إنها ملهاش حد بتقف عنده. اللي حصل بين في في في في غزة ما بين حماس وما بين جماعات الجهاد بتاعت أبو نور المقدسي وغيرها، والموضوع وتصفية الحسابات بالسلاح. طبعا بقى التجربة اللي مش هقول بقى تجربة مرة، التجربة المشوهة اللي حصلت في سوريا وتشويه الجهاد اللي بعد حافظ الأسد ده كان بيحتضر، ما كانش أصلا موجود، هو كده كان يعني شوية الحرس الثوري سنده من ناحية وشوية القواعد السوفيتية وانتهينا، مش لأدنى تواجد. لكن يوصل عدد الفصائل اللي في سوريا لمية وعشرة، مين اللي يعدهم دولة؟ أنا أصلا أجيبهم هنعدهم إزاي طيب؟ وبعدين البنادق والأسلحة تتوجه لصدور بعضهم البعض، إيه ده؟ وقت اللي كنا الناس بتستغيث من قصف حلب والناس عمالة تدعو وتجأر، تدعو الله سبحانه وتعالى وتجأر إليه بالدعاء، وهو في نفس ذات الوقت فيه هجمات بينية ما بين داعش وبين الجيش الحر وبين جبهة النصرة اللي بعد كده بقى اسمها فتح الشام. فده أمر يا أخوانا، أمر ده تخيل الأمر ده لما بيعرض على الناس كده، ناس بقى المثقفة وناس بتقرأ وناس اللي بتقول أو الناس حتى يا راجل أو الناس الظالمة اللي هي بتمثل الجهات الظالمة سواء في جهات الأمنية وجهات التحقيقات وغير ذلك، هيتعاملوا إزاي إذا كان هو بيقولك إحنا أرحم بيكو منكو ببعض؟ التجارب دي موجودة، هو أنا هحقق معاك هعمل فيك زي اللي داعش بتعمله؟ لسه مؤخرا من أسبوعين داعش نزل إصدار مرئي في مصر هنا في سيناء قابضين على واحد بتهمة إيه؟ بتهمة تهريب سلاح لحماس. شوف التهم العجيبة، بس والله خلي بالك هم على الحدود يعني رفح بينها وبين إيه إسرائيل ما فيش خلاص كده، ف أو بينها وبين فلسطين بقى مش هقول إسرائيل، بينها وبين فلسطين ما فيش يعني خلاص، بيعدوا بالأنفاق. أنا عايز أتخيل إنهم بيعدوا بالأنفاق. العدو الأقرب مين يا ابني؟ والعدو اللي أنت تحاربه مين؟ وأنت قضيتك تروح فين؟ يقبضوا على واحد بتهمة إنه بيهرب سلاح لحماس. طب حماس دي ايه؟ هم حاكمين على حماس بالكفر نوعا وعينا، رد كل افرادها، انت من حماس يبقى انت مرتد خلاص. وكأن الامر ده صار قطعي، ما فيهوش تأويل ما فيهوش اجتهاد، ما هو المسألة قطعي. ويبقى ايه اللي يهرب سلاح لحماس؟ يبقى ده من الموالاة المكفرة. قاموا جايبين الراجل وقاموا ايه قطعين رقبته. طب ما يا عم تم تعملوا تستتبوه، ممكن يتوب ويندم على اللي عمله انه بهرب حماس سلاح لحماس عشان يحاربوا اليهود. حاجه يا اخوانا حاجه عجيبه جدا، حاجه عجيبه جدا. تصفيه السلاح الحسابات بتكون بالسلاح، فصائل للاسف الفصائل الاسلاميه او ما تسمى اسلاميه دي تصفيه الحسابات بينها كانت بالسلاح. فشوف انت الان بتقدم شهاده عن ايه رؤيتك للصحوه الاسلاميه، انتوا عايزين ايه؟ بعدين بقى التناقض المر بقى، التكفير بانك تقعد مع اي واحد بتاع ايه مع في مؤتمر او وتقول لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد فيش، وفي نفس الوقت انت اللي بيكفر الناس دي كلها بيجي له السلاح منين؟ المعابر مين اللي بيفتح لك المعابر؟ بتبيع البترول لمين؟ بتسمح بالتعامل مع مين؟ هي هم الناس يعمل كفار انت مكفرهم دولت، وهلوم مجر هذه السلسله النكده. فبيقول كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والكبير والصغير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفقوا. الابتعاد عن الجميع حتى يتفقوا، وده مبرر شيطاني فعلا يعني. والشيخ يعني وفق في العبارة دي في اللفظ ده مبرر شيطاني، هو الشيطان بيسول الواحد ده كده. طب سؤال، هل في عذر فعلا للناس ان هي تترك العمل من اجل الاسلام ولا تتحمل قضيه بعث الاسلام بعث الامه المسلمه من رقادها مره اخرى بسبب المزاعم ديت؟ ده عذر؟ لا مش عذر، ومحدش بيطبق الكلام ده في حياته اصلا. لو واحد مثلا وتجارب يعني كتير مننا مر بيها، عنده ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه مرض معين، يروح للدكتور سين يقول له لازم عملية جراحية، بص انت دلوقتي واقف على رجليك عملية جراحية دلوقتي حالا، لو بكرة ممكن ما تبقاش واقف على رجلك، ما عرفش ايه اللي حصل لك. يروح للدكتور صاد يقول له اوعى تعمل عملية جراحية، تجننت انت ايه؟ دكتور سين استاذ في القصر العيني، دكتور صاد استاذ في القصر العيني، دكتور سين استاذ في القسم الفلاني، دكتور صاد استاذ في نفس القسم. الراجل بيعمل ايه بقى؟ بيقول خلاص والله ما عدت رايح لحد من الدكاتره، وبيسيب نفسه كده في المرض، ولا بيعمل ايه؟ بيتعامل مع الواقع، بيجتهد ويسال ثالث ورابع ويجتهد انه يوصل لشيء يطمئن ليه قلبه. شوف هيمشي بقى في سكه العمليه الجراحيه ولا هيمشي في سكه العلاج الدوائي. ده راجل ده ساعات كانوا بيختلفوا في تشخيص الماس او الكتله المعينه اللي تطلع في الجسم كده. واحد يقول ديت ورم، تاني يقول لا لا مش ورم، معمل يطلعها كده ومعمل يطلعها كده. خلي بالك لو احنا قلنا المعمل يطلعها ورم، ده ورم كانسر يعني، دي هتاخد ايه؟ سكه هتمشي بقى فيها، هتمشي بقى الاخر بقى، ربنا المنجي منها يعني. طب ولو هي تورم عادي او غيره، هتاخد مضاد حيوي. شوف شوف السكتين عاملين ازاي، علاج كيماوي واشعاع و الى اخره، وعلاج مضاد حيوي. واحد بيعمل بقى، بيقول ماليش دعوه بالطب خالص، ولا بيعمل ايه؟ ففكره بقى ان انت تقول الناس اختلفوا. طب احنا لو في سفينه، مثال اوضح من كده بقى، لو احنا في سفينه والعواصف بتهب والامواج من كل ناحيه، وواحد بيقول لك احنا ناخد السفينه نطلع كده، والتاني بيقول لا يا عم عايز ناخدها كده، وبداوا ايه الناس تختلف. واحد قال له بقول لكم انتوا تختلفوا ليه؟ والله من قاعد معكم على السفينه، وقام هوب رامي نفسه في الميه. واحد يعمل كده، هو انت بتعاقب مين؟ انت بتعاقب الاتجاهات الاسلاميه وبتعاقب نفسك. بس طبعا المبرر هنا اللي ممكن يكون مبرر عند الكثيرين، وانا ارى ان هو يعني مبرر يعني يصلح ان يكون مبرر عند بعض الناس، وهو وجود بعض المؤسسات الشرعيه او الدينيه من خلاف او من خارج ابناء الصحوه. يقول لك هروح دار الافتاء. هتقول له ايه؟ طب فعلا دار الافتاء، دار الافتاء السنه اللي فاتت عامل 750,000 فتوى في التقرير السنوي اللي هم مطلعينه، جهد مشكور جدا وحاجه. بس فعلا ساعات بيبقى فيه فتاوى صادمه، فتاوى مخالفه جدا لامر يعني ايه، خالفه غير سائغ. تقول له انت بقى ده ما ينفعش، ده هيثق في كلامك ازاي بسهوله؟ عشان كده بقول لك لما يقول ان ده عائق، او ده فعلا من اكبر العوائق، الخلاف الحادث بين الاتجاهات الاسلاميه. بيقول وازداد الامر سوءا بحدوث المعارك الكلامية، بل وبالأبدان والسلاح أحيانا. لا مش أحيانا، الكلام ده إنه كان قديم، إحنا دلوقتي قلت إيه؟ وبالأبدان والسلاح كثيرا كثيرا أدى الأمر للاغتيال. الدكتور مصطفى عبد الرحمن اللي في شمال سيناء قتل، ربنا يرحمه رحمه واسعة، قتل ليه؟ رجل لم يعلم عنه إنه أتى أمر من الأمور المجيبة لاستباحة الدم. ليه يقتل؟ ليه؟ عشان اختلاف في موقف سياسي. قدام ربنا بقى انت عذرك انك قتلته، انك مختلف معاه في موقف سياسي. يقول ومما اتاح الفرصه لاعداء الاسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا التطاحن، وكما قيل تمكنون من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الاسلاميه المختلفه لاضعاف الجميع. وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثير مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة حفظها الله وبارك فيها وفي أبنائها وهدى أبنائها إلى سواء السبيل. هيبقى بقى أن احنا عندنا جزء مهم في المقدمة هنرجوه إن شاء الله المرة القادمة، وهو كيفية التعامل مع الخلاف ومدارس المختلفة في الصحوة الإسلامية للتعامل مع الخلاف. نقف هنا ونستكفي المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.